يقول أبو عاصم القار بن خطر ميت فطرة. يقول أبو عاصم القار بن خطر ميت فطرة. يوم جاني خبر زار يد علي شجوني زاد همي وحزني. وليتني كنت في المسرى وليتني كنت متوى كل معك يا عيوني. وليتني كنت متوى كل معك يا عيوني. ليت في لي شظايا مثل ما فيك عشرة. وليتهم كفنونك ونا معك كفنوني. يا ابو سعود البطل غابت علينا وهضرة. حتى القمر غاب لا تاح في السحاب المازوني. حتى القمر غاب لا تاح في السحاب المازوني. يا ابو سعود البطل لا تلبشر تفهم وتقرا. وليتهم يفهمونك ونا معك يفهموني. يا صالح الجيت ماشي عيب لا مت غدرة. فانت شهيد المتارس ماشي حزن او غبوني. فانت شهيد المتارس ماشي حزن او غبوني. انت شهيد المعارك مثل حطين وبدرا. ذكرتني يا بمكة والخندمة والحجوني. كم من اراضي العلايا دك يموتوني قرا. والحوثي الكلب منك قد تجنن جنوني. والحوثي الكلب منك قد تجنن جنوني. جاوبت ربك وغرا بكريم وبرا. ما بسوى فرقات الوا المليح الحنوني. وجدي على الابتسامة والوفاء والقدرة. من بعد فرقك كم زادت علي حزوني. من بعد فرقك كم زادت علي حزوني. يوم حطوك وسط حفرة القبرة. ولحدونك تمنيت اني معك لحدوني. قبلت وجهك وفاحت جبهتك ريحة العطرة. ولحنون الشهادة من بعد نيل المنوني. ولحنون الشهادة من بعد نيل المنوني.